يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أستاذ ياسين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. يا أهلا وسهلا. مرحبا مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحضور الكريم، بداية وباسم الأقاليم الثلاثة لحركة التوحيد والإصلاح، إقليم فقيم صالح وإقليم بني ملال وخريبقة، نرحب بكم ونشكركم على تلبيتكم لهذه الدعوة للحضور لهذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله عز وجل. وأيضا باسم الأقاليم الثلاثة للحركة وباسمكم جميعا، نرحب بالأستاذ الفاضل سيدي ياسين العمري، ونشكره على قبوله لدعوة تأطير هذه المحاضرة. فنقول لكم جميعا حللتم أهلا ونزلتم سهلا. ولا شك أن أمسيتنا لهذه الليلة ستكون متميزة بالنظر لموضوعها ولمؤطرها. فكما تعلمون، موضوع التفاهة له راهنيته وجاذبيته، بل يفرض نفسه علينا شئنا أم أبينا. فإذا كانت التفاهة عبر التاريخ نزوة بشرية عابرة لا تمثل تيارا ولا ظاهرة، فإن التفاهة في عصرنا الحاضر صارت نظاما للحياة، كما أكد ذلك الأستاذ الفيلسوف الكندي ألان دونو في كتابه الشهير الذي اشتهر كثيرا وألفه في 2015 وسماه نظام التفاهة، بل صارت صناعة من ورائها شركات ومنظمات وهيئات وبرامج، وصارت أيضا كما في عنوان محاضرتنا ثقافة للحياة، أي مسلكا للحياة للأفراد والجماعات، ولم يسلم من تأثيرها وسطوتها صغير ولا كبير ولا عجوز، لا ذكر ولا أنثى، بل صارت لهذه التفاهة سلطة في كل الاتجاهات، في الفكر والمعرفة والثقافة وفي الاقتصاد والتجارة وفي السياسة والفن والريادة. والأخطر من كل ذلك هو أن التافهين فرضوا سيطرتهم وسلطتهم على الإعلام وكل وسائط التواصل الاجتماعي، حتى أصبحت هذه التفاهة لا تشكل علينا نحن المسلمين فقط خطرا على قيمنا وهويتنا أبنائنا وأسرنا بل تمثل خطراً على البشرية جمعاء. إذن فما هي هذه التفاهة وما تجلياتها في حياتنا؟ ما هي آثارها وأضرارها؟ ما دور العلماء والدعاة مختلف المنابر بل دورنا نحن أيضاً أمام تيار التفاهة هذا التيار الجارف؟ هذه الأسئلة وغيرها نضعها الليلة إن شاء الله عز وجل في الميزان مع فضيلة الأستاذ ياسين العمري. وياسين العمري كما يقال المعرف لا يعرف، ولكن لا بد من تعريف ولو مقتضى من عن أستاذنا، فهو يعني أشهر من عالم على رأسه كما يقال. فالحمد لله وضع الله له القبول في الأرض، ونعرف بأن له متتبعين كثر. أستاذنا الفاضل وأستاذ تقنيات التعبير والتواصل بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وإن كان هو يريد اقتصار على التعريف، ولكن يسمح لي جزاه الله خيرا على أن أضيف فقط يعني لهذا التعريف ما يفوت أمولي أحمد يفوت الله ينورك، يفوت الله يفتح لك، الله يرفع قدرك، الله يرفع قدرك يا رب. باب المئة باب المئة لا وخلاص، ما هذيك المئة نطلب الله يوفقنا ندعو على وجه الذي ينبغي، الله يغفر لنا وخلاص، نسأل الله تعالى أن يوفقه. فالحمد لله هو متميز بخطابه، نسأل الله تعالى القبول له. كنت أحب أن أذكر بعض خصائص خطابه ولكن لا بأس، إن شاء الله نحسبه كذلك، والله حسبه ولا نزكي على الله أحدا. نسأل الله له التيسير والقبول له الإخلاص والثبات. وقبل أن نعطي الكلمة لأستاذنا الفاضل نشير أننا سنخصص إن شاء الله نصف وقت هذا اللقاء للتفاعل والمناقشة بعد العرض إن شاء الله، وننتظر مداخلاتكم وتفاعلاتكم على الشات سواء على عبر منصة زوم أو عبر الفيسبوك. والكلمة إن شاء الله الآن لأستاذنا الفاضل ياسين العمري، إن سمحت إن شاء الله في حدود 45 دقيقة فلتتفضل إن شاء الله، مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياكم في زمرته، وأن لا يحيد بنا أبدا عن نهجهم ولا عن طريقتهم، حتى يدخلنا مدخلهم ويريدنا موردهم، فهو ربنا وهو أرحم الراحمين. آمين آمين. أما بعد، معاشر الصالحين والصالحات، حياكم الله وبياكم، وجعل سبحانه وتعالى الجنة مثوانا ومثواكم، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ليلتنا هذه ومجلسنا هذا، وأن يجعلهما ذخرا لنا يوم لقائه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد، ففيما يتعلق بهذا الموضوع، فقبل تناوله أود ابتداء التقدم بالشكر لأخي الفاضل والأستاذ ولي حمد بن فارس حفظه الله، نسأل الله عز وجل أن يثيبه وأن يجزل له الأجر والثواب على تواصله وعلى تحمله لأخيه، ونسأل الله عز وجل أن يوفق المؤسسة من مؤسسة حركة التوحيد والإصلاح أن يوفقها ليكون لها من اسمها أوفر الحظ والنصيب، أن تكون مؤسسة توحيد ومؤسسة إصلاح، وأن ينفع الله بسائر القائمين فيها وعليها، وأن ينفعهم وأن ينفع بهم، وأن يجعلهم سببا من أسباب جمع كلمة المسلمين. وشكر الله للقارئ الفاضل الذي شنف أسماعنا بتلك التلاوة الندية، وما أجمل كلام الله سبحانه وتعالى عندما يتلوه صوت شجي ندي، فجزاه الله خيرا وطيب الله أنفاسه وجعل هذه التلاوة في ميزان حسناته وفي ميزان حسناتنا أجمعين. وشكر الله لكل من يسر الله عز وجل له متابعة هذا اللقاء على صبره وتحمله لأخيه، وعلى كثرة يعني ما يسمع الإخوة كلامنا ومع ذلك لا زالوا يصبرون علينا، فجزاهم الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه اللقاءات عبر هذه الوسائط على طاعة الله عز وجل وعلى محاولة الرقي بوعي الأمة والنهوض بأركانها. نسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في جناته جنات النعيم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فيما يتعلق بموضوع التفاهة، وقد أحسن الأحبة إذا اختاروا له عنوان التفاهة في الميزان. ابتداء التفاهة ما هي؟ ما هي التفاهة؟ التفاهة أتت من جدري تافهة وتافهة، وتافه الشيء أي فقد قيمته وصار بدون أدنى قيمة. يعني هذا تفسير شرح، يعني تفسير تعريف مقتضب جدا، لكنه يعطينا لب الأمر الذي نحن ندندن حوله. فالشيء التافه هو الشيء الذي لا قيمة له ولا يؤبه له ولا ينظر إليه ولا يبالى به ولا يهتم له. هذا هو الشيء التافه، وكذلك الرجل التافه والأمر التافه هو الموضوع التافه. والتفاهة هي الاسم يعني المستخرج من هذا الجذري. وضعها في الميزان، طبعا عن أي ميزان نتحدث؟ ففي ميزان المادة وميزان المال التفاهة لها مكانة عالية جدا، لأن بعد فراغنا إن شاء الله تعالى من هذا اللقاء يمكنكم النظر إلى عدد المشاهدات، ويمكنكم النظر بالموازاة إلى عدد مشاهدات أي مباراة من مباريات كرة القدم التي ربما أجريت في هذه الساعة في نفس التوقيت في أي مكان من العالم، ويمكنكم النظر إلى عدد المشاهدات لأي حفلة غنائية راقصة ماجنة في نفس التوقيت، ويمكن النظر إلى عدد المتابعين مثلا سواء من المغرب على وجه الخصوص أو من سائر بقاع الدنيا للقضية الأوكرانية الروسية، علما أن أغلب معظم سكان الأرض من عموم الناس الذين يتابعون وسائل التواصل الاجتماعي فلا تأثير لهم على القضية لا من قريب ولا من بعيد، ومع ذلك انظر إلى عدد المشاهدات. إذن إذا تحدثنا عن التفاهة في ميزان الماديات وميزان العائدات المالية، فطبعا التفاهة لها مكانة عالية ومكانة مرموقة ومكانة مهمة جدا. لكن الذي يهم المسلم هو أن يضع الأمور في ميزان الشرع، وميزان الشرع يجمع له ميزان العقل الصحيح وميزان العاطفة السوية وميزان الفطرة النقية. الشرع يجمع للإنسان هذا كله، لما؟ لأن الشرع شرع رب العزة والجلال، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فسبحانه وتعالى أعلم بخلقه، فإذا شرع لهم شرعا فذلك التشريع من الله عز وجل هو تشريع كامل لأنه من الرب الكامل سبحانه وتعالى. فتشريع كامل يأتي بما يخاطب العقل كما ذكرنا، يخاطب العقل الصحيح ويخاطب العاطفة السوية ويخاطب الفطرة النقية، فيجمع على الإنسان كل ما يمكن أن يعني أن يسمو به وأن يعيده إلى تلك المكانة العلية التي قال عنها الحق سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، والتي قال عنها الحق سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. في سورة التين قال الحق سبحانه وتعالى بعدها ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهؤلاء لا يردون أسفل السافلين، لا في العقل ولا في العاطفة ولا في الفطرة. لما؟ لأنهم آمنوا وعملوا الصالحات فكانوا مستسلمين لشرع الله سبحانه وتعالى، فما قاله الله عز وجل يتبع، وما ناقض أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا يترك ولا يؤبه له. إذن التفاهة في الميزان، سنتحدث إن شاء الله تعالى عن قضية التفاهة في ميزان شريعة رب العالمين، والكلام عن شرع الله عز وجل إنما يكون منطلقه من الوحي، والوحي قرآن وسنة. لفظ التفاهة هذا ليس باللفظ الحادث، ليس باللفظ الجديد على الدين. التفاهة هذا يعني اللفظ قد ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما عند بعض أهل السنن بسند صححه أهل التخصص من أهل الصناعة الحديثية، وهو الحديث المشهور عند الناس الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة، وسيأتي على الناس سنوات، وإن أمام الدجال، أي قبل نزول الدجال، قبل حضور، يعني قبل أن يأتي الدجال، نعوذ بالله من فتنته. قال يعني الأحاديث هذه جاءت فيها هذه الألفاظ كلها. إن بين يدي الساعة، إن سيأتي على الناس، أو إن أمام الدجال سنوات خدعات يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، أو قال عليه الصلاة والسلام: يؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، وفي لفظ الرجل الفاسق أو الفويسق، وفي لفظ الرجل السفيه، وكلها يعني يعضد بعضها بعضا للحديث عن معنى الرجل الذي لا قيمة له في ميزان شرع الله عز وجل، لا على المستوى الشرعي، ولا على المستوى العلمي، ولا على المستوى المجتمعي، يعني شخص لا قيمة له بين الناس. قال: وينطق فيها الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، أو قال الرجل السفيه، أو قال الفويسق، يتكلم في أمر العامة، أي يتكلم في شؤون الأمة الكبرى، علما أنه لا وزن له في هذا الباب. إذن فالتافه هو الرويبضة. وقيل: الرويبضة يعني من فعل رابض، فهو رابض وأضيفت التاء، أو فهو رابض وأضيفت التاء للمبالغة، كما يقال: هذا رجل مقلد، ويقول: هذا من المقلدة، أي كثر فيه التقليد حتى صار يقلد ولا ينتبه لما يقلده. فكذلك الرويبضة هو الذي صار رابضا، وجاءت التاء للمبالغة، وجاء التصغير أيضا للتحقير، فهو رويبضة. وقيل: ربضة، بمعنى كما تربض الغنم، يعني أنه يجلس مكانه للأمور التافهة التي يعني يمليها عليه كسله وعجزه وعدم قدرته على القيام، ولا يقوم للأمور الجسيمة والأمور العظيمة والأمور الكبيرة التي تحتاجها أمته. رجل تافه لا يهتم بمعالي الأمور، إنما يعيش في ضحضاح الأمور وفي سفسافها، وكل ما يشغله هم بطنه وهم فرجه، ولا يأبه إن أتاه المال من حلال، ولا يأبه إن أتاه المال من حرام، ولا يهتم للعفة في أهل بيته، يعني اجتمعت فيه كل خصال الشر، نسأل الله العافية. لكنه مع ذلك عندما تأتي تلك السنوات التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالخدعات، وجاءت على وزن فعالات، أي بصيغة المبالغة لكثرة الخداع فيها، فقال: هذا الرجل الذي ذكرناه، هذا النوع، بمعنى الرجل التافه، يعني خرجت مخرج الغالب، وإلا كذلك النساء التوافه، والرجال التافهون، والأولاد التافهون، والعجائز التافهون، لم يبقى إلا الحيوانات حتى هي لتتحدث، لو كان لها لسان يفقهه الناس لقدموهم أيضا ليتحدثوا فيه ويتكلموا في شؤون العامة. وعندما يرى الإنسان مثل هذا الحديث، صحيح أنه يتقزز من بعض الأمور، لكنه لا يستغربها لما وصفها به النبي صلى الله عليه وسلم من هذه. فمثلا سما نجد بعض أهل المجون في التمثيل، يعني من الرجال ومن النساء، من لا تمثيل لهم في ميدان السينما والدراما إلا ما كان في المجون والفسق والعري والجنس المحرم والإباحية المدقعة، ثم تجده يجلس ليتحدث كشخص يعني متخصص في أمور الأسرة وشؤون المرأة والأطفال والتربية، وتجد مثلا مغنية ملأت الدنيا برقصها الداعر فوق الخشبات أمام الملأ، وتجدها في نفس الوقت هي سفيرة النوايا الحسنة، يعني لدى هيئة الأمم المتحدة، وتجدها يعني بؤرة، هي في حد ذاتها بغض النظر عن بيتها، هي في حد ذاتها بؤرة لنشر الفساد وتعليم الناس الفساد والإفساد طبلا وزمرا ورقصا وعريا وقل ما شئت في هذا الباب، وكل ما قد تقوله قليل في حق مثل هؤلاء. تجدها في نفس الوقت تتبرع بشيء من مالها لإنشاء مثلا مؤسسة يعني خيرية للأطفال ولا كذا. فهذه الموازاة بينما تفسده من أجيال وبينما يعني تسكت به ضميرها الذي يخزها في كل لحظة بمؤسسة ربما ترعى 20 طفلا أو 50 طفلا، وحتى لو كانت ترعى 100 أو 200 طفل، فهي قد أفسدت أسرا بكاملها وأفسدت جيلا بكامله. وفي هذا الباب يعني هذا هو هذه هي السنوات الخداعات التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ألم يمر على البشرية أزمنة كان فيها الكاذب يصدق والصادق يكذب؟ بلى، مر على الناس أزمنة مثل هذا. لو أخذنا مثلا إحدى القصص الأكثر تكرارا في القرآن الكريم، قصة موسى عليه السلام مع فرعون، وموسى هو الصادق وفرعون هو الكاذب، ومع ذلك قال الله عز وجل عن فرعون وعن قومه، قال فاستخف قومه، أي اتخذ عقولهم خفيفة سفيهة، فاستخف قومه فأطاعوه أي صدقوه، إنهم كانوا قوما فاسقين، بفسقهم صدقوا الكاذب وكذبوا الصادق. بل من أتباع موسى عليه السلام من اتهم موسى بكونه سبب ما هم عليه، أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، هكذا قالوا لموسى عليه السلام. مؤمن آل ياسين الذي جاءت بعض الكتب تذكر أن اسمه كان هو الحبيب النجار رحمه الله رحمة واسعة، الذي جاء وقال للناس، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، أي صدقوا هؤلاء المرسلين، وكان رجلا صادقا في دعواه أمينا على دعوته، ومع ذلك ما الذي فعله قومه؟ كذبوه وكذبوا المرسلين وصدقوا من كان يكذب عليهم في أمور شركهم، في أمور الشرك التي صدقوها وآمنوا بها. فعندنا تكذيب للصادقين وتصديق للكاذبين وتخوين للأمناء وإئتمان للخائنين. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال يأتي على الناس سنوات خدعات، السنة هي السنة، هي 63 يوم يعني بالعد الهجري، السنة 360 يوم، 60 و300 يوم، 60 و300 يوم، هذه هي 60 و300 يوم، يعني من عهد النبي عليه الصلاة والسلام وقبله وفي عهد آدم منذ أن خلق الله عز وجل الليل والنهار. فلو من عد السنة سيجد فيها 60 و300 يوم. لكن لما قال عليه الصلاة والسلام سنوات خداعات، ليس اليوم والليلة هم الخداعون، لا، هذا الزمان خلقه الله عز وجل كما هو، لكن لكثرة قيام الناس فيها بالخداع، أي سيأتي على الناس سنوات يكثر فيها الخداعون، هكذا نفهمه، سنوات خداعات يصدق فيها، أي في تلك السنوات صار الأصل على خلاف ما يجب أن يكون عليه. ما يجب أن يكون عليه أن يصدق الصادق وأن يكذب الكاذب وأن يؤتمن الأمين وأن يخون الخائن، وأن لا يتكلم في أمور العامة إلا صاحب الشأن، صاحب الاختصاص، وصاحب يعني المرجعية التي يؤتمن على خطابه فيها. لكن يصير الأصل بين الناس هو العكس، بمعنى أن تصير المرجعية الوحيدة للناس هي الأهواء، ما وافق هواهم اتبعوه، وما خالف هواهم حاربوه ونبذوه. هل كان يعني تافهون في أزمنة ماضية؟ نعم، كان هناك لكل زمن يعني تافهوه ولكل زمن تفاهته. الإشكال هو أن التفاهة في الزمن الماضي كانت محصورة في أمكنة معينة. فتجد مثلا يعني عندما يجتمع الناس، بالله عليكم، عندما يجتمع الناس على كؤوس الخمر وتذهب الخمر بعقولهم، يعني سيناقشون زعما الفلسفة السقراطية، سيناقشون الفرق بينها وبين الأفلاطونية، وما الذي جعل يعني الأوروبا يعني تقبل فلسفة معينة وتنبذ الأخرى، سيقومون بكل ما يمكن أن يتخيله العقل من تفاهة. لكن تفاهتهم هذه كانت تبقى منحصرة في ناديهم، لا تخرج معهم إلى العالم. وقس على ذلك مجالس المجون ومجالس وحتى مثلا عندما كان يقوم بعض الأطفال مثلا أو الأولاد الشباب مثلا اليافعين ببعض المقالب لإخوتهم أو لآبائهم، وإن كان هذا الأمر يعني حوله كلام كبير لأهل العلم، يعني استنادا لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يجوز ترويع المسلم ولا إخافته ولا كذا، بل لا يجوز حتى ترويع يعني من ليس بينك وبينه عداوة من أهل الكفر، فلا يجوز ترويع الناس. الناس يعني، ولكن كانت الناس تقوم بالمقالب وكذا إلى آخره، بغض النظر عن حلها من حرمتها، لكنها كانت تبقى حبيسة الأسرة، وحبيسة تلك الأسرة الصغيرة، وحبيسة الأخ مع أخي والصديق مع صديقه. صار في زمان الإنترنت والثورة التكنولوجية والتقنية وما يسمى يعني دمقراطة الإنترنت، أي الديموقراطيزاسيون دو الإنترنت، بمعنى أن يصير لكل واحد الحق في الاتصال بالشبكة العنكبوتية. الاتصال بالشبكة العنكبوتية ليأخذ الإنسان يعني معلومات، ثم بعد ذلك مررنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى تقنية 2.0، تقنية 2.0 يعني هذه تقنية المشاركة، شير وبارتاج. فصار الناس لا يكتفون بالدخول على الشبكة لأخذ المعلومة، صار الناس يدخلون على الشبكة لنشر المعلومة. فما كان تفاهة في مواطن يعني منحصرة ومغلقة صار شائعا بين الناس. قد يقول قائل ولماذا تجد هذه التفاهة كل هذا الرواج؟ إن كانت تفاهة فلما تجد كل هذا الرواج؟ لأن النفس البشرية الأصل فيها أنها محبة للكسل، وأنها محبة للدعة، ومحبة للخمول، ومحبة للركون إلى سفساف الأمور. الله عز وجل في أطول قسم يقسم به على النفس: الشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. التزكية التي هي سبب الفلاح تحتاج إلى جهد، وتحتاج إلى عزم، وتحتاج إلى إرادة، وتحتاج إلى جد، وتحتاج إلى صدق في العزيمة والنية، وصدق في الجد والمجاهدة. فالنية عمل القلب، والجد والمجاهدة عمل الجوارح. وإذا اجتمع صدق العزم مع صدق الجد، يكون الرجل قد خاض مضمار التزكية التي هي سبيل الفلاح الأوحد. لكن هناك جانب آخر جبلت النفس عليه أيضا، إذا لم تقاومه انحط بها إلى دركات التراب. فقال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالتدسية أي تدسية النفس طريق إلى الخيبة وإلى الخسران عياذا بالله. ما هي التدسية؟ أن تترك نفسك وما تريد، أن تخلي بين نفسك وما تشتهي. وقلنا أن النفس هي أمارة بالسوء، فهي تشتهي الكسل، وتشتهي السهل، وتشتهي القريب، وتشتهي ما لا مجهود فيه. والتفاهة تعطيها كل هذا الذي تريد. التفاهة تعطي للنفس وتوفر لها كل هذا الذي تريده، في حين أن التزكية تحتاج من الإنسان أن يخوض نوع، لا أريد أن أقول معركة، لكن يعني نوع قيام جدي، قوموا لله، نوع قيام جدي بهذه النفس لأخذها إلى معالي الأمور. فشخص يريد أن يصل إلى قمة جبل، وشخص جالس في سفحه. طبعا الذي هو جالس في السفح أقرب وأدعى للكسل، يعني هو جالس في السفح يأكل ويشرب يتحرك في السفح لا يبدو مجهولا، والذي لم يصل أبدا هذا حتى إلى نصف الجبل فضلا عن قمته. الآخر يصل إلى القمة، لكن ليصل إلى القمة عليه أن يبذل جهدا. فالعقبة التي عليه أن يقتحمها ليصل إلى القمة هي نفسه، فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ القيام بكل الأعمال الصالحة ليصل إلى قمة الجبل، فثم الفلاح والفوز. التدسية الركون إلى ما نحن عليه في السفح. مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، مع انتشار وسائط التقنية والتكنولوجيا، مع الاتصال بالشبكة العنكبوتية، صار لكل تافه القدرة على نشر تفاهته. فلما انتشرت التفاهة وجدت أنفسا مستعدة لقبولها، لأن كما ذكرنا تلك التفاهة تدغدغ الجانب الذي تحبه النفس، وهو جانب العجز والكسل والضحك وتضييع الأوقات والأعمار، عدم تشغيل الفكر، عدم تشغيل القلب، وعدم تشغيل الجوارح فيما يعود على العبد بالنفع، كما ذكرنا ليكون العقل صحيحا وتكون العاطفة سوية وتكون الفطرة نقية. غزو التفاهة هذا على خلاف ما قد يظنه البعض، غزو التفاهة ليس في المقالب التي نراها مثلا تنشر كالهجمة يسمى الكاميرا الخفية، والشخص مثلا الذي يعني تعدى الأمر لأن نقوم بالكاميرا الخفية لأشخاص غرباء في الشارع بشكل يعني مقتضب سريع لنرى ما هي ردود أفعالهم، كمثلا يعني كأن يمر الناس بجانب تمثال وهو شخص يعني قد تم صبغه وطلاؤه بشكل بلون يشبه لون التماثيل الإسمنتية، حتى إذا اقترب منه مثلا شخص فإنه يتحرك بطريقة أو بأخرى، ثم نلاحظ ردة فعل ذلك الشخص، ثم يعني تكرر هذه المسألة دون أن يكون هناك سباب ولا شيء من هذا القبيل. هذا فيه ترويع، يعني ليس الأمر بالشيء الهين، لكن كانت الكاميرا الخفية في بدايتها بهذا الشيء، ثم بعد ذلك تطورت إلى ترويع الناس بشكل رهيب، كأن يعني يوهم الشخص بأنه يعني مثلا قد لدغ بثعبان سام وعليه وسيموت إلى غد، وتعدى هذا الأمر من الأجانب إلى أهل البيت نفسه ونفس الأسرة، فصار الأشخاص بعض الأشخاص هداهم الله ورد الله بهم إلى دينه ردا جميلا. وصراحة يعني أتساءل حتى إذا صاروا يعني باب التوبة ليس عليه حراس، وباب التوبة مفتوح، وهذا نداء لجميع من يقوم بمثل هذه المقالب الدنيئة والبرامج السفيهة اللي تسمى الكاميرا الخفية، عودوا إلى ربكم عز وجل. كيف بكم وأنتم بين يدي الله غدا يوم القيامة وكل أولئك الذين روعتموهم لم يسامحوكم، ابتداء على الترويع، ولم يسامحوكم على تشويه صورهم في القنوات. كيف بكم وأولئك المظلومون يأتون يوم القيامة ليطالبوكم بحقوقهم. عودوا إلى الله عز وجل، هذا نداء، أرجع إلى القضية. فلم تعد المسألة متعلقة كما ذكرت متعلقة بمسألة يعني الكاميرا الخفية المتعلقة بالغرباء. صار الشخص ليرفع من منسوب المشاهدات، حتى يرفع من منسوب المداخيل مثلا على اليوتيوب أو غيره، صار الشخص يقوم بمثل هذه المقالب لأبيه ولأمه ولولده ولولده ابنه وابنته. صار الشباب يقومون بمثل هذه المقالب لأساتذتهم. صار الناس يعني يعتدون على المارة ضربا وصفعا إلى غير ذلك، حتى يعني ليرفعوا منسوب المشاهدات. هذا جزء من التفاهة التي انتشرت بين الناس و صارت مثل يعني القنبلة العنقودية، القنبلة العنقودية هي القنبلة التي تتفجر، فإذا تفجرت يعني زادت تفجيرا آخر ثم فجرت قنبلة أخرى مرتبطة بها، وهكذا يعني مثل عناقيد العنب، يعني لا تتوقف عند الانفجار الأول بل هي انفجارات متتالية متداخلة فيما بينها لتحدث أكبر عدد من الدمار. كذلك مثل هذه البرامج السفيهة التافهة، فهي ليست يعني برنامجا يشاهده الناس ويضحكون وكفى، لا، إنما هي برامج تؤثر على تصرفات الشباب وتؤثر على تصرفات الكبار والصغار وتؤثر على تصرفات الأغنياء والفقراء، تؤثر على تصرفات، سنأتي على هذا الكلام إن شاء الله تعالى، حتى على الناس في مراكز القرار. فيتأثر الناس بمثل هذا فينتشر ويفشو ويشيع مثل هذه التصرفات. هذا جانب من جوانب التفاهة. ثم هناك جوانب أخرى التي تم التأصيل لها منذ تقريبا يعني الحرب العالمية الثانية. يعني يمكنك من تقرأ مثلا كتاب من يدفع للزمار، هذا كتاب يتحدث عن تأصيل للتفاهة بالمال والتأييد، يعني تأييد مراكز القرار على المستوى العالمي. مثلا سيدني بولوك معروف رسام، يعني يرسم في تيار تم إبرازه لنا على أنه التيار التجريبي، لابسورد، التيار التجريبي، وجعل الناس يقبلون هذا على اعتبار أنه يعني عدد من النقاد الفنيين في مجال الرسم يعني بيّنوا أن هذا تيار جديد وتيار قوي جدا، وله يعني ليس له فقط دوافع، له دوافع، وفي نفس الوقت هو يحقق يعني مجموعة من إن صح التعبير يعني يحقق يعني مجموعة من الأهداف المنشودة في عالم الفن، وهو تعبير عن واقع الناس الذي صار عبثيا. فكذلك الفن سيدني بولوك هذا تم إبراز لوحاته التي لو أخذ كل من يستمع إليه لوحة وأعطى 4 أو 5 يعني قنينات من الصباغة والطلاء بألوان مختلفة، أعطاها لولده الصغير ذي 3 أو 4 سنوات وقال له يعني خربش فوق هذه اللوحة، لأن الخربشة أيضا اللغة العربية، خربش فوق هذه اللوحة بهذا الطلاء سيخرج لك شيئا لا يختلف البتة عما كان يرسمه بولوك. ثم يؤتى بعدد من أصحاب رؤوس الأموال، تعرف الخطة كيفية، يؤتى بعدد من أصحاب رؤوس الأموال وتوضع اللوحة في المزاد العلني تتم المزايدة عليها، ثم تباع اللوحة التي لا خطام لها ولا زمام، تباع اللوحة بملايين الأورو أو ملايين الدولارات. ودخل الناس في هذا الباب حتى بلغوا في السفه والتفاهة أمورا لا يمكن يصدقها العقل. لوحات ترسم يخلط صباغتها وطلاؤها يخلط بدم الرسام، آخر بعزكم الله ببرازه وغائطه، وآخر بقيئه، وآخر بقيح تعفن جرع، يعني أمور لا يمكن للعقل السوي ولا الفطرة السليمة أن تتقبلها، ومع ذلك يتم الترويج لها من قبل الدوائر العالمية التي هي على مستوى قرار مثلا الفنون. لو قيل هذا الفن العفن وهناك فنون مثلا جميلة لقلنا من أراد العفن فليذهب إليه، لا، إنما يؤخذ هذا العفن ويوضع يعني ويجعل تحت راية الفنون الجميلة، تحت راية الفنون الجميلة، فيعد من الفنون الجميلة، فيخرب مفهوم الجمال حتى على مستوى الجمال المادي، يخرب مفهوم الجمال في أذهان عموم الناس. قد يقول قائل يعني هل هذا الأمر متعلق، يعني انتشاره متعلق فقط بالناس؟ لا، ليس متعلقا فقط بالناس، متعلق أيضا بمراكز القرار. فإذا أراد مركز من مراكز، يعني أرادت مراكز القرار في أي دولة، لو أرادت مراكز القرار منع مثل هذه الأمور عن شعبها تمنعه. قد يستغرب البعض، أنا استفدتها من الدكتور مصطفى أبو سعد حفظه الله، في مجلس قدر الله أن أحظى بشرف حضوره عند أحد الأحبة عندما كان الدكتور مصطفى أبو سعد في زيارة هنا للمغرب، وذكر لنا معلومة متعلقة بالغزو الكوري للشاشات الدولية عبر أعمال دراما وأعمال الغناء وأعمال الرقص. قال أن الصين لما فطنت لاضطراب الهوية الذي تتسبب فيه الأعمال الكورية، الأعمال الفنية، الغناء الرقص والغناء والرقص والدراما، يعني المسلسلات والأفلام، قال لما فطنت الصين لكل ما تتسبب فيه هذه الأعمال من اضطراب للهوية، بمعنى أن المجتمع الذي تتغلغل فيه مثل هذه الأفكار مجتمع آيل للدمار والشتت، منعت الصين استيراد هذه الأعمال ودخولها إلى الصين، بل وجعلت أمرا زجريا في القانون بحيث يعاقب بالسجن لمدة معينة كل من ضبط يشاهد فقط ويتابع مثل هذه الأعمال. إذن هنا مراكز القرار يمكنها أن تتخذ قرارات في هذا الباب. أذكر أحد الدول العربية، لا أدري هل هي مصر أو غيرها، أحد الدول العربية في الستينيات قامت باستطلاع رأي من هو المطرب الشعبي الأكثر قربا إلى الناس، فكانوا ينتظرون أن تكون مثلا يكون فريد الأطرش، اسمهان، أخته اسمهان، أم كلثوم، عبد الحليم حافظ، محمد بن عبد الوهاب، وغيرهم من المغنيين آنذاك. فإذا باستطلاع الرأي يخرج على خلاف بل على نقيض ما كانوا يتوقعون، مغني من المغنيين الشعبيين يعني صاحب الكلمات السوقية الهابطة والأغاني الخفيفة الساندويتش هذه لا طرب فيها ولا نغم، هو الذي تصدر قائمة أكثر المغنيين قربا إلى الناس. فقامت الدولة آنذاك، يعني تلك الدولة العربية أظنها مصر، فقامت بإلغاء ذلك الاستطلاع ولم تعد إليه بعد ذلك. لما؟ حتى تمنع مثل هذا الخبر من أن يتسرب إلى أذهان الناس. فلو ظن المتابع للتفاهة أنه وحده من يتابع ذلك التافه سوف يستحي أن يظهر بتفاهته أمام الناس، لكن أن يقدم التافهون وأن يكرموا في المحافل وأن يعطوا النشانات في حين أن أهل العلم من جميع التخصصات، العلوم الشرعية، العلوم الهندسة، الطب، الميكانيكا، من الشباب الذين يأتون بشهادات عليا من الخارج ويقومون بمشاريع يعني تنهض بالاقتصاد مثلا ويشغلون عدد كبير من الناس ويسهمون يعني في تطوير الاقتصاد، ثم يهمش هؤلاء. نسمع سنويا المئات من الأطباء يقدمون استقالاتهم ويهاجرون إلى الخارج، المئات من المهندسين الإعلاميين والمعلوماتيين يقدمون استقالاتهم ويهاجرون إلى الخارج، هؤلاء يهمشون ثم يقدم كل تافه سفيه لكع ابن لكع يقدم ليكرم على المنابر. فهذا يظهر نية مبيتة لأصحاب القرار في عدد كبير من الدول، إن لم أقل في غالب الدول، لنشر التفاهة في تلك الأوساط. القضية كما ذكرت، التفاهة ليست فقط في قضية المقالب والبرامج التلفزية التي يقوم بها مثلا الناس في بعض القنوات الشخصية على اليوتيوب وغيره، التفاهة أيضا غزت القنوات، يعني لا أقول غزت لكن تنشر وتؤيد من طرف القنوات الرسمية. يعني أذكر من كان في سني أو أكبر فهو يذكر مثلا في الثمانينيات كانت عندنا قناة تلفزية واحدة، يعني مش القناة الأولى، لأن أقول القناة الأولى يعني كاين الثانية، لا لا لا، كانت الإذاعة والتلفزة المغربية، إذاعة والتلفزة المغربية إيتم، الحمد لله ما كانش بالتاء المعجمة، المهم محل الشاي، هذيك إيتم على قلة ساعات البث فيها، أنها كانت تبدأ البث على الساعة 6:30 مساء وينتهي البث على الساعة 11:30 مساء. وعلى قلة البرامج فيها، ومع ذلك كان فيها تنوع، فكنا نتابع البرامج الوثائقية، كنا عندنا مثلا المسلسلات كانت لا تتعدى الحلقة الواحدة في الأسبوع، يعني مثلا عندك مسلسل مصري يكون الأربعاء مثلا بعد الأخبار الرئيسية حلقة واحدة في الأسبوع، بمعنى لو كان المسلسل يعد 30 حلقة فسوف يبقى معك المسلسل لمدة 30 أسبوعا، فيكون تأثير مثلا تلك الحلقة وذلك المسلسل يكون تأثير ضعيفا شيئا. لو كان المسلسل مثلا مسلسلا مثلا يعني أوروبيا أو أمريكيا فكذلك حلقة واحدة في الأسبوع، فكان المكان واسعا أو كان يعني المجال رحبا للبرامج الثقافية، البرامج الوثائقية. أذكر مثلا برنامج المفاتيح السبعة للأستاذ البعناني، نسأل الله عز وجل أن يكون بخير وعلى خير، شخص لم أعد أسمع عنه شيئا، أتمنى من الله أن يكون بخير وعلى خير، الأستاذ مصطفى شيبان، برنامج الوقت الثالث الذي كان يبث على الإذاعة والتلفزة المغربية يوم الأحد عصرا، وهو برنامج ثقافي مدرسي تربوي بامتياز، كانوا يقومون بجولة عبر التراب الوطني، وفي كل مدينة يتوقفون فيها يعني يستدعون، لأنك يعني تكون أصلا قبل ذلك تكون إقصائيات بين المدارس، ثم تبقى مثلا مدرستان ثانوية، كان يشوفون الثانوي ما يعادل الآن الثانوي التأهيلي، كانوا يذهبون إلى الثانوي وتبقى المدرستان اللتين المدرستان اللتان تأهلتا للنهائي هما المدرستان اللتان يعني يتم تصوير وتسجيل البرنامج يعني المباراة بينهما، فتكون يعني مباراة ثقافية متعلقة بالبرنامج، أسئلة متعلقة بالبرنامج الدراسي، أسئلة متعلقة بثقافة المغرب وجغرافيته وتاريخه الاقتصادي لغير ذلك، وأسئلة متعلقة بالثقافة العامة، ثم تكون عندهم بعض يعني يعني المسابقات المتعلقة بالأمور يعني مثلا الحركية إلى غير ذلك، ويكون في ذلك البرنامج أيضا تعريف بالمنطقة وبما تزخر به من خيرات، فتجتهد كل مدينة في التعريف بمنطقتها، هذا في برنامج مدرسي تربوي، وكان الكل يتابعه، يكون له جمهور حضوري ويكون له جمهور عبر شاشة التلفزة، يعني على قلة ساعات البث، مع ذلك كان هناك تنويع وكان هناك غنى في المحتوى. التقيت في إحدى المرات بأحد الأشخاص الذين كانوا يشتغلون في التلفزة إذاعة التلفزة المغربية، وكان مشرفا على كأنه يعني على هيئة الرقابة شيء من هذا القبيل، من قدر الله يعني الشخص لا أعرفه لكن جمعتنا أقدار الله عز وجل في أحد المجالس، وقلت له أنا ذاك يعني كنت لازلت شابا وكذا، فسألته يعني قلت له لما الخطاب في المسلسلات لا نحس أنه مثل الخطاب الذي نجده مثلا في الشارع، أليس المسلسل الأصل فيه أو للفيلم، أتحدث عن المسلسلات والأفلام المغربية، أليس المسلسل أو الفيلم الأصل فيه مثلا أن ينقل لنا الواقع كما هو يعني برداءته، لهذا طرحت السؤال، فقال لي يمكن أن تجد هذا لكن في الدراما التي تعرض على السينما في صالات في قاعات السينما، لأن الذاهب إلى السينما يذهب هناك بمحض إرادته وهو الذي يدفع المال ليشاهد ذلك الفيلم، فلو فرض عليه شيء في ذلك الفيلم يستحق ذلك لأنه هو الذي ذهب إليه. قال أما التلفزة، وكان رجلا مسلما، فقال أما التلفزة يا بني فنحن ندخل عند الناس لخاصة خاصتهم، فنحن نقتحم عليهم بيوتهم، ندخلهم إلى بهوهم وندخل إلى مطبخهم، بل وقد ندخل إلى غرفة نومهم، فلا يحق لنا أن ننقل لهم الرداءة وإن كانت موجودة. قال لي فالمجاري أعزكم الله جل مراحيد، قال وإن كان الكل يعلم بوجودها لكن دائما ما نجعلها تمر تحت بيوتنا، لأن لا أحد له فطرة نقية وعقل سليم يحب أن يرى الرداءة تملأ بيته وتملأ حيه وتملأ مجتمعه وأمته. فلم أنسى هذه الكلمة منذ ذلك الحين. ثم صرنا نرى هذا التطبيع مع الرداءة ومع التفاهة، بل ومع السفه ومع المجون ومع قلة حياء ومع العري ومع كل ما يدمر العقل والنفس والأسرة والمجتمع والأمة، سواء الأمة الإسلامية أو الأمة البشرية بشكل أقبح. إذن هناك يعني قبول وإقبال للناس على هذه التفاهة، لكن هناك أيضا تأصيلا لهذه التفاهة وتقنينا لهذه التفاهة وبثا لهذه التفاهة في عقول الناس. التفاهة أيضا يمكن أن نجدها فيما يتعلق مثلا بقضية الرياضة مثلا. هذا ليس بكاء على الأطلال، نحن فقط من باب المقارنة وخلاص. مثلا الناس يذكرون برنامج الذي كان يعني يحمل عنوان العالم الرياضي. العالم الرياضي هذا فعلا كان اسما على مسمى، صحيح ربما كانت كرة القدم يعني تأخذ منه نصيب الأسد، لكن هذا البرنامج كان لا يغفل عن مجموعة من الرياضات الأخرى. فكنا نتابع، أنا أذكر كنا نتابع كرة اليد، كنا نتابع مباريات كرة السلة، كنا نتابع مباريات الكرة الطائرة، وكانت عندنا فيها فرق قوية جدا. كانت عندنا بعض الرياضات التي أبرزت لنا يعني أبطال عالميين كرياضة العدو الريفي. ورياضة العدو الريفي إنما مشتلها الأول العدو الريفي بين المسابقات والمباريات بين المدارس، لأن المدارس كانت المساحة التي تبنى عليها المدرسة، أصغر مساحة هي البنايات لقاعات الدراسة، وأوسع مساحة هي الفضاءات للتربية البدنية. الآن صارت تقلص مساحات المدارس لأن المنعشين العقاريين صاروا يستحوذون على السوق بما فيه، فضلا عن المدارس التي لم تعد تبنى اصلا. يعني لا اتكلم عن المدارس وتقليص حجمها. كان البرنامج ايضا يعنى برياضه الملاكمه، والبرنامج كان ايضا يعنى مثلا بالاضافه الى رياضات يعني لم تكن من في متناول عموم الشعب مثلا كالجولف والفروسيه الى غير ذلك، لكن على الاقل كانت لنا علاقه بهذه الرياضات نشاهدها. اما الان صار الكل منصبا نحو أفيون الشعوب كرة القدم، على ما صارت يعني تدره على الناس من مصائب وويلات، وما الواقع عنكم ببعيد، ولا أريد الاستفاضة